لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب خصائص الرسول أو غاية السور في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. ولازلنا نتحدث عن الخصائص المتعلقة بما خصه الله عز وجل به من الواجبات، بما خصه الله عز وجل به من الواجبات. ومعنا اليوم إن شاء الله تعالى ثلاث مسائل. المسألة الأولى مصابرة العدو وإن كثر عددهم، يعني أنه مما اختص به صلى الله عليه وسلم وجوبا دون أمته مصابرة العدو وإن كثر عددهم. المسألة الثانية وجوب إنكار المنكر على كل حال، على كل حال بخلاف يعني أمته أنه يكون عند الاستطاعة. والمسألة الثالثة وجوب قضاء دين من مات من المسلمين، أي أنه يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقضي ديون من يموت من المسلمين وقد عجز عن سدادها. لكن طبعا هذه المسائل فيها تفصيل وفيها مناقشة بين أهل العلم، نتعرض لها أثناء الحديث إن شاء الله تعالى. أما المسألة الأولى معنا اليوم وهي السابعة في ترتيب الكتاب، قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى: المسألة السابعة كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم مصابرة العدو وإن كثر عددهم، والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف. قال: ولم يبوب البيهقي على هذه الخصوصية في سننه. هذه هي الكلمات التي أورد بها هذه المسألة الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، أنه كان صلى الله عليه وسلم مما اختص به وجوبا وجوب المصابرة يعني الثبات وعدم الفرار، وجوب المصابرة أمام العدو وإن كثر عددهم بخلاف أمته، فإن الأمة يلزمهم الثبات والمصابرة إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف. طبعا القرآن نزل بذلك في حق الأمة، يعني نزل بذلك، كان في أول الأمر أنه يجب مصابرة العدو إلى 10 أضعاف، يعني الواحد من المسلمين لا يفر من 10 فضلا عن ما دون ذلك، يعني يواجه يعني من 1 إلى 10 لا يفر، وكان يجوز له أن يفر فيما فوق 10. ثم خفف الله عز وجل عنهم ونزل الأمر بالتخفيف، وهو أيضا في سورة الأنفال، وهو قول الله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، لأن الإنسان أمام 10 صعب فعلا، إنه بحيث إن لو قلنا مثلا في عدد الجيش المسلم 100 فيكون أمامهم 1000، فالحمل ثقيل على المقاتل. فخفف الله عز وجل عنه، قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ضعف بشري، فإياكم منكم أمة صابرة يغلبوا 200، آسف، وإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فالأمة يجب على الرجل المقاتل المسلم أن يثبت إلى الضعف، يعني لا يفر من 2، إنما يقاتل رجل ورجلين لا يفر، يجوز له أن يفر فيما هو أكثر من ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود بهذه المسألة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يفر من أي عدد، هذا هو المقصود بهذه المسألة، أنها من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل اختصه بذلك، وهو أنه أوجب عليه المصابرة والثبات أمام العدو، وإن كثر عدد العدو أضعافا مضاعفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يفر من اثنين ولا ثلاثة، طبعا لا يفر من اثنين المسلم عموما، لا يفر من ثلاثة ولا عشرة ولا مئة، هذا هو معنى الكلام، أن يصابر العدو مهما كان عدد العدو كبيرا، هذا هو المقصود، وأن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الشافعي أيضا يعلق على كلام ابن الملقن هنا، فيقول في التلخيص الحبير: وكأنه يشير إلى ما وقع في أحد، كأن ابن الملقن يشير إلى ما وقع في أحد يوم أحد، يعني فإنه أفرد صلى الله عليه وسلم في 12 رجلا كما رواه البخاري، أفرد في 12 رجلا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى معه من المسلمين في هذا الوقت وفي هذه الساعة، ساعة الشدة والثغرة التي وقعت يوم أحد والهزيمة، لم يبقى معه إلا 12 رجلا، وكان عدد المشركين عددا كبيرا، بل قبل حضور أو التفاف هؤلاء الرجال حوله صلى الله عليه وسلم وهم 12 كان هو وحده صلى الله عليه وسلم، فالناس جميعا فروا يوم أحد تقريبا، ولم يفر النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت صلى الله عليه وسلم وحده على رغم كثرة ما كان من الأعداء من حوله، وكادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم انهالوا عليه حتى اجتمعت فئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حوله، ويعني نجاه الله عز وجل يومها من قتل محقق. فكأنه يشير إلى ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فر برغم أن العدد كان أضعافا مضاعفا عليه صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة. وأيضا يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم حصل معه مشهد شبيه بمشهد أحد أيضا، فإنه يوم حنين حصل في المسلمين هزيمة في ساعة من الساعات، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ففي هذا اليوم حصل كما تعلمون أن بعض المسلمين خصوصا يعني مسلمة الفتح حدثاء العهد يعني بالإسلام، كانوا قد نظروا في عدد المسلمين واغتروا، فقالوا لن نهزم اليوم من قلة، فهزموا، وكان هذا درس، فانفض الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يثبت، والأعداد الكثيرة من أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الأعداء وهو ثابت، بل وجعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بصوت يسمعه كل من حوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي إلي أيها الناس، إلي إلي أيها الناس. فكان هذا أيضا ثبوت من النبي صلى الله عليه وسلم أمام عدد كبير من المشركين وهو وحده صلى الله عليه وسلم. ولذلك كأن الإمام ابن الملقن وغيره من أخذوا أو جعلوا هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوها من هذه المواقف، أنه صلى الله عليه وسلم صابر العدو مع كثرة عدده، والله عز وجل جعل للأمة المصابرة إلى الضعف، ويجوز بعد الضعف الفرار. أما هو صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز له يعني الفرار، وأنه يجب عليه الثبات ولو كان عدد العدو أضعافا كثيرة. ثم قال ابن الملقن بعد ذلك قال: ولم يبوب البيهقي على هذه الخصوصية في سننه. وبيقول يعني أن البيهقي أيضا من يعني ألف وصنف في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكتب في الخصائص، فبيقول ابن الملقن البيهقي ما ذكرش هذه في الخصائص، بيقول ولم يبوب البيهقي على هذه الخصية في سننه. ولعل ابن الملقن رحمه الله تعالى لم يرها من الخصوصيات، لم يرها من الخصوصيات، وهي مسألة وجوب مصادرة العدو ولو كان عدد العدو أضعافا كثيرة، والله أعلم. أما المسألة الثامنة قال: هل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا أن ينكره ويغيره، وغيره إنما يلزمه ذلك عند الإمكان؟ يعني معنى هذه العبارة كأنه رحمه الله تعالى يريد أن يقول أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وجوب إنكار المنكر على كل حال، وجوب إنكار المنكر على كل حال، بمعنى أن أمته يجب عليهم إنكار المنكر بحسب الاستطاعة، بحسب الاستطاعة، وإلا قد يعجز الإنسان في وقت من الأوقات عن إنكار بعض المنكرات، قد يعجز أو قد يعجز عن تغييرها بمعنى أدق، وإلا الإنكار حاصل لكل مسلم، فلا يعني يسلم المسلم من الإنكار، أو لا يعني يسع المسلم ألا ينكر، لا يسع المسلم ألا ينكر، وهو إنكار القلب، هذا يسع كل المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن كل مسلم يستطيع أن ينكر المنكر، وأدنى الدرجات مستطاعة، وهي إنكار القلب وتغير النفس إنكارا لهذا المنكر، لكن قد يتعذر على كل مسلم الإنكار باليد أو الإنكار باللسان، فعند ذلك سيمتنع عن ذلك، لكن سيتوجه إلى الإنكار بالقلب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر كلام المصنف ومن صنف في أن هذه خصوصية، أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يجب عليه صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر وتغييره على كل حال، إنكار المنكر وتغييره على كل حال. والحقيقة إنه يعني هذا الأمر فيه نظر، لكن يعني نذكر كلام المصنف ثم يعني نشير إلى ذلك. قال: هل كان يجب عليه إذا رأى منكرا أن ينكره ويغيره، وغيره إنما يلزمه ذلك عند الإمكان؟ قال: ووجهه، وجه من قال ذلك بذلك، يعني أن الله تعالى وعده بالعصمة والحفظ فقال: والله يعصمك من الناس. فابتداء تعليقا على هذا الاستدلال، هذا من الممكن أن يستدل به في المرحلة المدنية بعد نزول هذه الآية، أما قبل هذه الآية فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يغير بعض المنكرات، لأنه ما كان يستطيع أن يغيرها، فقد كان في مكة مثلا يرى بعض المنكرات ولا يستطيع أن يغيرها، بل كان هناك بعض المنكرات في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيرها مراعاة لمصالح أعظم، مصالح أعظم كثير كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عليها مراعاة لمصالح أعظم. يعني على سبيل المثال المنافقين مثلا كم من المنكرات كانوا يأتونها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، كانوا بيجوش يصلوا مثلا صلوات كتير، وكانوا أحيانا يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون على الشرائع وأمهات المؤمنين، ويصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الوحي يخبره. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حتى يقيم عليهم الحد زي حادثة الإفك، فكان هذا لمراعاة مصالح أخرى. إذن فمسألة أنه يجب عليه أن ينكر المنكر مطلقا على كل حال ويغيره على كل حال، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لكن هو لا يقر منكرا. هذا الذي يقال أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر منكرا أبدا، وهذا واجب على كل مسلم أيضا، هذا واجب على كل مسلم أيضا. طيب هو ممكن بعض المنكرات بعد ما والله يعصمك من الناس، ممكن بعض المنكرات كان يراها ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم وينكر بقلبه فقط صلوات الله وسلامه عليه، ممكن مراعاة لمفاسد أكبر، مراعاة لمفاسد أكبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكرها في حدود ولا ينكرها في حدود أخرى، فربما بين أصحابه لابد من إظهارها، أي نعم لابد من إظهارها وبيان إنكاره لها حتى لا يقر المنكر، لكن قد لا يغيره صلى الله عليه وسلم نظرا لمصالح ومآلات. نعم. قال في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أخير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هو ليه ابن الملقن أتى بهذا الحديث؟ يعني أراد شاهدا منه، وهو أنه كان ينكر في كل حال يرى فيه منكرا، يرى فيه منكرا، من باب قول عائشة، أو يعني من شاهد قول عائشة، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله بها. يعني شاهد هذه العبارة أن فيها تعميم بأنه كان ما يسكت على حرمة من حرمات الله تنتهك، ما يسكت على انتهاك حرمة من حرمات الله، لكن في الحقيقة أيضا هذا فيه تعميم، فيه تعميم. وأما التفصيل ففيه ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي بعض الأحوال في التغيير ويراعي المآلات في التغيير. وأما مسألة أنه ما انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم قط، وإنما كان ينتقم إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل، فربما ترد هنا شبهة، ترد هنا شبهة، وهي هو ما كان ينتقم لنفسه كما تقول أم المؤمنين، وإنما ينتهك إذا انتهكت حرمات الله. طب كيف أمر بقتل بعض من كانوا يسيئون إليه صلى الله عليه وسلم في شخصه، كعقبة بن أبي معيط مثلا، وعبد الله بن خطل، وعكرمة بن أبي جهل، ونحو هؤلاء؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دماءهم، وذلك لما كان منهم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أمهات المؤمنين ونحو ذلك. فهل هذا يقال أنه يعني يعارض قول عائشة أنه ما كان ينتقم لنفسه؟ الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه علق على هذا في الفتح بكلام جميل وقال فلا يرد أمره صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل وغيرهم، غيرهما مما كان يؤذيه، لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله. وقيل أرادت أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفر، يعني هذه وجه الأولان، أنهم لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أمهات المؤمنين، سب العرض النبي صلى الله عليه وسلم، وده انتهاك لحرمات الله. وكذلك أيضا بيقول وقيل أرادت أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفر، يعني أنه لما حد يؤذي في نفسه بس ما يكونش الأمر ده يجر إلى الكفر ما ينتقمش ويعفو. وضرب مثال قال كما عفى عن الأعرابي الذي جفى في رفع صوته عليه، وده حصل تكرر أكثر من مرة. وعن الآخر الذي جابز بردائه حتى أثر في كتفه وغير ذلك. ولذلك هؤلاء من انتقم منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه أنه ما كان ينتقم لنفسه، لأن الأمر ذا هو يعفو فيه، وإن كان في الحقيقة الوجه الأول أقرب والله أعلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتقم إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. ولذلك الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا انتهاك لحرمات الله. حتى الأعرابي ده اللي رفع صوته أو الأعرابي اللي جبزه، ما هو ده انتهاك لحرمات الله، لأنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو كان يعفو في بعض الأحوال التي تحتمل فيها تأليف القلوب وكذا ونحو ذلك والدعوة. أما هؤلاء الذين ما عفى عنهم كعقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل ونحو ذلك، هؤلاء اشتد جرمهم، بل بعضهم عفى عنهم، يعني لما تعلقوا بأستار الكعبة ونحو ذلك، وبعضهم كعكرمة بن أبي جهل لما فر، وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه الذي كان يسبه سبا شديدا ويؤذيه أذى شديدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه بعد ذلك. قال الإمام ابن ملقن رحمه الله، وأورد النووي رحمه الله في الروضة سؤالا فقال قد يقال هذا ليس من الخصائص. بيقول يعني أن النووي أورد في الروضة كتاب الروضة سؤالا قال قد يقال هذا ليس من الخصائص، يعني اللي هي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه تغيير المنكر على كل حال. فيقول قد يقال هذا ليس من الخصائص، بل كل مكلف تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره. بيقول بل كل مكلف تمكن من إزالة المنكر لازمه تغييره. يعني هذا هذه شبهة، إن قد يقال إنه هذا ليس من الخصائص، وإلا ما كل مسلم واجب عليه أن يغير المنكر. قال ثم أجاب النووي بأن المراد لا يسقط عنه، يعني عنه صلى الله عليه وسلم، لا يسقط عنه صلى الله عليه وسلم بالخوف، فإنه معصوم بخلاف غيره، وهذا قد ذكرته في غضون كلامي. هذا كلام ابن الملقن، يبقى كلام النووي قال الجواب يعني على هذه الشبهة أنه يجاب بأن المراد أنه لا يسقط عنه صلى الله عليه وسلم للخوف، يعني غيره من المسلمين ممكن ما ينكرش المنكر إذا غلب على ظنه ضررا هو يخافه ولا يتحمله، فيجوز له عند ذلك ألا ينكر المنكر، يعني المنكر يعني لا يغيره. وإلا كما ذكرنا وكررنا أنه لا يسع أي مسلم عدم إنكار المنكر، كل المسلمين يجب عليهم إنكار المنكر، وأقل درجاته القلب، إنما هنا المقصود التغيير. فهو بيقول لو قيل أن كل مسلم مكلف يعني تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره، فالنووي يقول لا، الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم مش هيسقط عنه أبدا. ليه؟ لأنه غيره ممكن يسقط عنه بغلبة الخوف، أو غلبة الظن الخوف، أو غلبة الظن بالخوف. أما هو صلى الله عليه وسلم فلا، لأنه قد عصم وحفظ، لأن الله قال له والله يعصمك من الناس فلا يخاف، وعليه فإنه يجب عليه أن ينكر المنكر على كل حال. وعلى كل حال لو قلنا بهذا أنه يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوبا، فهذا بلا شك بعد نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس، أما قبلها فلا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الكثير من هذه المنكرات في مكة وما قدر على تغييرها صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن كان هذا من الخصائص فيكون على هذه على هذا النحو. أما المسألة التاسعة وهي أنه يجب عليه صلى الله عليه وسلم قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال، هذه مسألة هتشتمل على مناقشة فقهية واسعة والحقيقة وفيها وقت طويل، ولعل الوقت معنا لا يكفي لذلك، لأن احنا معنا 4-5 دقائق فالوقت لا يكفي لذلك، ولذلك هنرجئ هذه المسألة التاسعة أو الثالثة معنا اليوم، وهي أنه يجب عليه صلى الله عليه وسلم قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند اتساع المال إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.